متى يتغذي عمران؟ فيما خلا من حالات سابقة من وجود النص مع وجود النص ورد النص، عندك يا خليفة الضمير إذا فصل عن العام المشهور بجار أو بمضاف ما حكمه؟ الضمير متغذي حكم ضمير متصل العام المفصول بحرف جر أو بمضاف عن ضمير مفصول ثابت حكمه حكم العام المتصل بضمير كالمتصل بضمير متصل. أحسنت. بسم الله على قدر. قال رحمه الله: وسو في ذا الباب وصفا لا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل. معنى هذا البيت أن حكم الوصف العامل في تفسير المتقدم أي في تفسير ناصر الاسم المتقدم حكم الفعل، هذا معنى قوله سوي في ذا الباب وصفا لا عمل، أي أن حكم الوصف العامل في تفسير ناصر الاسم السابق حكم إيش؟ الفعل، حكم الفعل تماما لا يختلف. فهذا معنى قوله الذي ذكره. وقوله وصفا لا عمل خرج به الوصف الذي أريد به الماضي، أو قبل ذلك المقصود بقول وصف لا عمل اسم الفاعل اسم المفعول اللذان أريد بهما الحال أو الاستقبال، الحال أو الاستقبال. فخرج بذلك الوصف الذي ليس لا عمل وهو اسم الفاعل أو اسم المفعول اللذين أريد بهما الماضي أو اللذان يريد بهما الماضي، فلا يصلح أن تكون يكونان باب في الشغال، فيجب الرفع زيد أنا ضاربه أنت، زيد أنا ضاربه أنت، ولا يصلح النصب هنا لأن الوصف في هذا الموضع ليس ذا عمل، فلا بد من أن يكون الوصف ذا عمل. نعم، فيريد به الحال أو الاستقبال. طيب، ثم قال إن لم يكن مانع حصل، أي إذا لم يوجد مانع يكون الوصف لا عمل، لكن عرض مانع كان يكون الوصف مغرونا بأن، فيجب الرفع زيد أنا الضاربه، زيد أنا الضاربه، فلا يصرح من النصر لوجود المانع هو أن الموصولة، فأن الموصولة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. فالحاصل أن الوصف العامل يجري مجرى الفعل في تفسير ناصب الاسم السابق المحذوف، هذا معنى حاصله أن الوصف العامل وهو اسم الفاعل واسم المفعول اللذان يريد بهما الحال أو الاستقبال يجري في تفسير ناصب الاسم السابق مجرى الفعل، يجري مجرى الفعل في تفسير ناصب الاسم السابق. فتقول أزيدا أنت ضاربه، أزيدا أنت ضاربه، أزيدا أنت ضارب غلامه، أزيد أنت مار به، يجري مجرى الاسم السابق. فيكون التقدير من الأول أزيدا أنت ضاربه، أضارب زيدا أنت ضاربه، بالتالي أزيدا أنت ضارب غلامه، أمهين زيدا أنت ضارب غلامه، وبالثالث أزيدا أنت مار به، أمجاوز زيدا أنت مار به، فهو يجري مجرى الفعل المتقدم في تفسير ناصب اسم السابق تماما لا يختلف عنه، واضح. فإما أن يكون التقدير من لفظه ومعناه إذا تأثر، وإما أن يكون التقدير من لازمه، وإما أن يكون التقدير من معناه فقط كالفعل المتقدم، هذا معنى بين. ثم قيد الوصف بقوله لا عمل لأجل إخراج الوصف الماضي الذي يريد به المضي، فإنه وصف ولكنه ليس بني عمل، وكذلك بقيد الوصف، بقيد الوصف أخرج ما ليس بوصف كالمصدر واسم الفعل، فلا يدخلان في باب الاشتغال. بقيد الوصف أخرج المصدر الذي هو حال محل فعله، وأخرج أيضا كذلك اسم الفعل، فلا يجوز أن تقول زيدا عليكه، زيدا عليكه ما يسرع، يجب الرفع. واضح؟ أو زيدا ضربا إياه، زيدا ضربا إياه ما يصلح أيضا كذلك، تقول زيد ضربا إياه أي يضرب ضربا. واضح هذا؟ فقوله وصف قيد خرج به ما ليس بوصف كالمصدر واسم الفعل، واسم الفعل فلا يدخلان هنا. وقوله وصف ذا عمل خرج به النص الماضي الذي ليس ما يصلح للعمل فيما قبله. وقوله إن لم يكن مانعا حصل خرج به الوصف الذي هو ذو عمل في الأصل لكن عرض مانع من العمل فيما قبله، وهو وجود ال، وهو وجود ال، زيد أنا أضاربه وليس زيدا، لأن ال تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها أي الموصولة. قال قول ابن مالك هذه الإضافة في البيت السابق، هل يجوز في هذه الحالة التعدد كزيد ضربت غلام صاحبه غلام صاحب أخيه؟ ما في معنى، ما في معنى تعدد إضافة من حيث المضاف إليه، في معنى الشاهد وجود رابط سواء كان بالسبب نفسه أو بما تعلق بالسبب كما سيأتي. انتهينا من هذا البيت وهو واضح إن شاء الله. قال وسوي في ذا الباب، وأيضا في الحالة المتقدمة وسوي أي في الجملة بالنسبة للخمس الأحوال المتقدمة من وجوب النص ووجوب الرفع واستواء الأمرين إلى آخر ذلك، إلا أنه يتخلف وجوب النص لا يتأتى بالوقت، لأنه لا يكون وجوب النص إلا بعد أداة تختص بالدخول على الأفعال ولا يتأتى هذا بالوقت المقدم. واضح؟ فقوله سوي أيضا في الجملة من حيث الخمس أحوال المتقدمة، الخمس الأحوال المتقدمة أو خمس الحالات المتقدمة، فسوي الوصف هذا تماما فيما تقدم من حيث التقدير من محذوف من اللفظ والمعنى أو من اللفظ أو من المعنى دون اللفظ أو من اللازم سوي. وكذلك سوي في بالفعل في الخمس الحالات التي تقدمت في الجملة، في الجملة لأنه يتخلف وجوب النصب لا يتأتى مع الوصف هذا، لأن وجوب النصب لا يكون إلا بعد أداة تختص بالأفعال، وهذا لا يتأتى مع الوصف المقدر لأن هذه الأدوات ما تدخل عليه. فيكون وسوي أي في الجملة لا بالجملة، فما هو الفرق بين في الجملة وبالجملة؟ يقولون هذا بالجملة وهذا بالجملة، ما الفرق بينهما؟ قلنا سوي أي بالجملة يتخلف حالة وجوب النص، ولم نقل بالجملة في الجميع وبالجملة في الغالب. أحسن، في الجملة في الغالب، في الجملة في الغالب وبالجملة في الجميع. أحسن، واضح هذا الفرق بين قوله بالجملة وبالجملة، فبالجملة في الغالب، فإذا تسوي في الجملة يتخلف وجوب النص مع هذا الوقت، لأنه لا يتأتى إلا بعد أداة التصريف. قال وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل، أي بالفعل في تفسير نص الاسم السابق، سوي بالفعل أي في تفسير نص الاسم السابق وفي الأحوال الخمس المتقدمة بالجملة. قال يعني أن الوصف العامل في هذا الباب يجري مجرى الفعل فيما تقدم، والمراد بالوصف العامل اسم الفاعل واسم المفعول اللذان أريد بهما الحال أو الاستقبال. لا بد من هذا، نعم، لا بد من تقييد الزمان الحالية أو بالاستقبال. قال واحترز بالوصف مما يعمل عمل الفعل وليس بوصف كاسم الفعل نحو زيد دراكه، زيد عليكه فهو يجب الرفع، نحو زيد دراكه، عندك زيد دراكه، زيد مبتدا احسن، ودراكي اسم جمع انا ادرك، ادرك زيدا. نعم. طيب اسم عن الخلاف. اسم ما هو منقول هذا. هذا اسم جمع ما هو منقول. طيب. مضاف مضاف إليه نعم. مضاف مضاف إليه. مضاف مضاف اسم فعل مفعول. وجملة دراكه خبر. أنت. وهل يجوز زيدا دراكه؟ زيدا؟ دراكه. دراكه عندك يجوز. لأن عند الجمهور المصنف يفسق مسألة الجمهور لا يجوز هذا. زيدا دراكه إلا عند السائي جائز. لأنه يرى جواز إعمال اسم فعل بما قبله. يرى جواز ذلك. كما في قوله تعالى: كتاب الله عليكم، أي كتاب الله تقول على قول السائل. وإذا كذلك أيها المالح ذنوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك، هذا أيضا شاهد إعمال فعل متأخرا عن معموله. ماذا مكتاب يقرأ للشواهد هذه ولا سيما البيت قوي في الدلالة: أيها المائح دنوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك. قال: اخترد بالوصف مما يعمل عمل الفعل وليس بوصف كاسم الفعل، نحو زيد دراكه، فلا يجوز نصب زيد لأن أسماء الأفعال لا تعمل فيما قبلها فلا تفسر عاملا فيه. وتقدم معكم قاعدة في باب الاشتغال أن العامل إذا فرغ من الضمير يصبح لنصب إيش ما قبله. واضح هذا اسم فعل إذا فرغ من الضمير ما ينصب ما قبله لأن معموله عند الجمهور لا يتقدم عليه. ومثل المصدر زيدا ضربا إياه كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. ومثل المصدر الذي يريد يعني زيد هنا عند كلام الشارع يقولوا مثل المصدر نحو زيد ضربا إياه وليس بالنصب لأن المصدر لا يتقدم عليه معمول. ومثل المصدر نحو زيد ضربا إياه من الوصف الذي لا يعمل كاسم الفعل كاسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي نحو زيد أنا ضاربه أمسي خلافا لمن هنا ما قوله احترز بقوله لا عمل من الوصف الذي لا يعمل كاسم الفاعل إذا كان مع الماضي خلافا لمن من أصحاب البصر سائل يرى جواز إعمال اسم الفعل في المضي لا يشترط تقييده بحاله بالاستقبال. نعم استدل بقوله وكلبهم باسط ذراعيه وهذه قد تقل نظر ونعم له الماضي. نعم أيضا هنا خلاف المسائل أخوان فغير جواز إعماله في المضي أو جواز إعماله في المضي. قال احترز بقوله لا عمل من الوصف الذي لا يعمل لكن هذه كلها المقررات هنا مذهب الجمهور. واحترز بقوله لا عمل من الوصف الذي لا يعمل كاسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي نحو زيد أنا ضاربه أمسي ما يتعين الرفع ولا يجوز زيدا أنا ضاربه أمسي خلاف الإسلام. فلا يجوز نصب زيد لأن ما لا يعمل طيب لأن ما لا يعمل لا يفسر عاملا هذه قاعدة عند الجمهور قاعدة ما لا يعمل بل عند الجميع ما لا يعمل لا يفسر عاملا لا تختلف فيما يعمل ما لا يعمل. قالوا مثال الوصف العامل زيد أنا ضاربه الآن أو غدا قول الآن أو غدا أشار به ليش إلى اسم فاعل يعمل إلا أريد به المضي أو إلا إذا أريد به الحال أو الاستقبال. قالوا مثال الوصف العامل زيد أنا ضاربه الآن أو غدا أنت معطاه عمرو عندك، والدرهم ما أنت معطاه، اعرف الدرهم ما أنت معطاه. مالك يا عمر؟ شركت عندك يا أخي زايد عن به لي ثم قعد محذوف، أنت معطى الدرهم ما أنت معطاه، ويجوز الرفع مبتدا وجملة أنت معطاه خبر. أحسن. قال ومثال الوصف العامل زيد أنا ضاربه الآن وغدا والدرهم أنت معطاه، فيجوز رفع زيد والدرهم ورفعهما كما يجوز ذلك مع الفعل، كما يجوز ذلك مع زيدا ضربته وزيدا معطى درهما أو درهما أعطي مع درهم، درهما أعطي زيدا أعطي زيد. لكن هذا المثال ينظر فيه أكثر أمر الفعل في الفعل هل يتقدر الإسلام أو واحد فقط؟ نقدر معه ضمير، نقدر معه ضمير، نقول درهما أعطي زيدا إياه، زيد إياه، درهما أعطي زيد إياه، لا بد نأتي بها، فيكون درهما مفعول به لفعل محذوف مع نائب فاعل، أعطي زيد درهما، أعطي زيد زيد إياه، واضح، فلابد تأتي بإياه تستغيث، لأنه يقول هنا التشبيه ورفعهما كما يجوز ذلك مع الفعل، نمثل الاثنين مع الفعل، زيدا أنا أو زيد أنا ضاربه، نمثل له بالفعل، زيد ضربته، زيدا ضربته، واضح، والثاني يمثل له مع الفعل هكذا، تقول درهما أعطي زيد إياه، درهما أعطي زيد إياه، فيكون درهما هذا إيش؟ مفعول لفعل محذوف مع نائب الفاعل، والتقدير أعطي درهما إلى آخر ذلك. نعم أعطي زيد تأتي بلا ينفع تنفق إلى بس أعطي عنه مستدر واضح ما الذي يعود عليه. طيب قال ومثال الوصف العامل زيد أنا ضاربه الآن وغدا والدرهم أنت معطاه، فيجوز رفع زيد مفعول لوصف محذوف والدرهم ورفعهما مبتدا والجملة بعده خبر كما يجوز ذلك مع الفعل تقدم. واحترز بقوله إن لم يكن مانع حصل، عما إذا حصل على الوصف مانع يمنعه من العمل فيما قبله، كما إذا دخلت عليه الألف واللام نحو زيد أنا ضاربه، لأن ألف موصول لا يعمل ما بعد فيما قبلها موصول كله، نحو زيد أنا ضاربه، فلا يجوز نصب زيد لأن ما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلها، فلا يفسر عاملا فيه، والله أعلم. واضح هذا المتأخر فلا يفسر عاملا فيما تقدم، انتهينا من هذا نأخذ غيره. قال رحمه الله وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع، يعني معنى هذا البيت أن الشاغل للعامل إذا كان أجنبيا متبوعا بسببه، لأن يقول علقة حاصلة بتابعي، يعني أن الشاغل للعامل إذا كان أجنبيا ومتبوعا بسببه جرى مجرى السبب المحض تماما، لا فرق بين أن يكون سببيا محض أو يكون أجنبيا لكن أتبع بإيش بسببه، أتبع بسببه كالسابع بالنعت مثلا أو كالمتبوع بالنعت، تقول زيدا ضربت رجلا يحبه، زيدا ضربت رجلا يحبه، هل الضمير الآن في السبب هذا نفسه أو في تابع لهذا هل الضمير هنا في شيء في سببي؟ لا، هذا أجنبي عن الاسم معنا، هذا رجل أجنبي عن زيد المتقدم، زيد ضربت رجلا يحبه، الآن رجل هذا أجنبي عن زيد لا تعلق له به أبدا، لكن لما أتبع لسببي جرى مجرى السبب تماما، جرى مجرى السببي تماما، لا فرق بينه وبين السببي، فالأجنبي إذا أتبع بسبب الذي نمسط به ضمير ليس له علاقة بالاسم المتقدم، فالأجنبي إذا أتبع بسبب حكم حكم إيش السبب تماما الذي عمل به هذا المتأخر، حكم حكم السبب تماما. فتقول زيدا ضربت رجلا يحبه، وزيدا ضربت عمرا أخاه، وزيدا ضربت عمرا وأخاه. واضح هذا أمر واضح. فالآن الاسم المتقدم الذي عمل فيه الفعل المشغول به، الفعل المشغول به هل هو سببي أم أجنبي عن الاسم المتقدم؟ الاسم الشاغل الآن هل هو سببي أم أجنبي عن الاسم المتقدم؟ أجنبي. لازم حكمه حكم إيش؟ السببي. بشرط، ما هو الشرط؟ إذا أتبع بسببي، إذا أتبع بسببي أي بما له صلة بالاسم المنصوب المتقدم، فإذا أتبع بسببي فحكم حكم السبب تماما. فكما أنك تقول زيدا ضربت غلامه كذلك أيضا يجوز أن تقول زيدا ضربت رجلا يحبه، زيدا ضربت عمرا وأخاه، زيدا ضربت عمرا أخاه، يعني التابع من يكون نعت نعتا أو يقوم بعطف النسب بالواو خاصة أو يكون بإيش؟ بالبيان أو بالبدل، بالبيان أو بالبدل، بالبيان كما سمعت زيدا ضربت عمرا أخاه، هذا بيان واضح. وبالنعت زيدا ضربت رجلا يحبه، الجملة هنا في محل إيش؟ نصب صفة. وبعطف النسب بالواو زيدا ضربت عمرا وأخاه، إن شاء الله واضح. هذا هو المقصود. فالعلقة بالتابع السببي كالعلقة بإيش؟ السببي المباشر والعامل، هذا المشهور تماما. حصلت بالسبب مباشرة أو حصلت بتابع السببي لا فرق، هذا عن أن الباء هنا سببية، ولا بعضهم يجعلها بمعنى في وعلقة حاصلة في تابع، قل هكذا الباء كعلقة بنفس الاسم التابعي وهو المعنى متقارب، لكن التفسير متقدم على أن الباب سببية، وعلقة حاصلة بسبب تابع، بسبب تابع، وعلى أن بمعنى في وعلقة حاصلة في تابع، واضح أن فرق، فعلى أن الباب سببية هذا معناه المعلوم، وعلقة حاصلة في تابع، لا بسبب تابع، كعلقة إيش؟ كالعلقة الحاصلة في السبب المباشر له العامل هذا. وعلى ان بمعنى الباء بمعنى في وعلقة حاصلة في تابع لهذا الاسم الاجنبي المتقدم كالعلقة الحاصلة بايش؟ في الاسم السبب، كالعلقة الحاصلة في الاسم السبب لا فرق بينهما. والتفسيران صحيحان، تفسيران، لكن نرى المشهور عندهم ان الباء سببية كما سياتي الكلام في عقيل، نرى المشهور عند الشرح الالفية هذا وعلقة حاصلة بسبب هو الثاني والأول أجنبي، فالعلقة الحاصلة في الاسم الواقع هذا الذي هو السبب الأول، والتفسير الذي ذكرناه إن شاء الله يمشي عليه، والثاني أيضا سائق. قال وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع، أي الواقع مباشرة من غير تابع وهو السبب. تقدم أنه لا فرق في هذا الباب بينما فصل فيه الضمير بالفعل نحو زيدا ضربته، وبينما فصل بحرف جر نحو زيدا مرضت به، أو بإضافة زيدا ضربته ولا مهذا، كلها شفر لها سببي ولا إيش؟ سببي، هذا كلها سببي بقصة الثاني الأخير، هذا زيدا ضربته غلامه هذا السبب الأخير معني فقط، أما الأول زيدا ضربته غلامه هذا سببي. فما سيأتي حكم حكم الأخير تمام، ما سيأتي الآن من الكلام عليه الذي قصده بالبيت حكم حكم الأخير، يكون الأول أجنبي أجنبيا والثاني هو السببي، وحكم حكم هذا المذكور لا فرق بينهما، سواء وجد الضمير فيه مباشرة أو وجد الضمير في تابع لا فرق بينهما. قال نحو زيدا ضربت غلامه، وذكر في هذا البيت أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسبب، الملابسة الارتباط، وذكر في هذا البيت أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسبب، وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع بعد الفعل مباشرة. وذكر في هذا البيت أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسببي، ومعناه أنه إذا عمل الفعل في أجنبي أي لا ارتباط بينه وبين الاسم السابق، اكتبوا هذا أجنبي، أي لا ارتباط بينه وبين الاسم السابق ولا ضمير فيه يعود عليه، أي لا ارتباط بينه وبين الاسم السابق ولا ضمير فيه يعود عليه، فيه يعود عليه، عليه يعود على الاسم، فيه في هذا الاسم المجرد لا ضمير فيه يعود على المتقدم. قال ومعناه أنه إذا عمل الفعل في أجنبي واتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق من صفة نحو زيدا ضربت رجلا يحبه، أو عطف بيان قال وأما البدل فيه خلاف، وقد نقل ابن عصفور وقد نقل فيه ابن عصفور قولين، بدل فيه خلاف هل يحصل به الربط أو لا، لكن الضمير في البدل هل يحصل به الربط أو لا، لأن بعضهم يقول البدل على نية تكرار إيش العامل، فلذلك يقولون بيان عطف هو الذي ليس على نية تكرار العامل فلا بأس. وأما البدل ففيه خلاف وقد نقل فيه ابن عصفور قولين، وسبب المنع أن البدل في نية تكرار العامل، أن البدل في نية تكرار العامل فيخلو الأول عن الرابط وهو الأجنبي هذا، فيخلو الأول عن الرابط وهو الأجنبي الذي ما فيه ضمير، إذا كان البدل نية تكرار العامل سيخلو، هذا يكون من جملة أخرى سيخلو عن الرابط، واضح هذا؟ نعم إلى آخر، هذا يكفي الذي كتبنا، يكفي في المقصود، ومنهم من يجوز ذلك لأنه لا يرى البدل عن نية تكرار العامل، بل العامل بالبدل هو نفس العامل بالبدل منه. قال رحمه الله واتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق من صفة نحو زيدا ضربت رجلا يحبه، إنك ما بكر زيدا مفعول به لفعل محذوف، ضربت زيدا طيب ضربت فعل فاعل، ورجلا مفعول به منصوب ويحبه والجملة والجملة صفة من وين اسمع صاد؟ صاد همسة هضمية، ها؟ طيب صفة نعم أحسنت. والشاهد؟ الشاهد أن الضمير هنا ليس في الاسم المتقدم الذي باشر الفعل عمل فيه الفعل، وإنما الضمير في تابعه، وهو حكمه حكم ما تقدم، سواء كان الضمير تلبس به مباشرة هذا الاسم الذي عمل فيه الفعل المشهور أو تلبس به تابعه لا فرق بينهما، فهذا ربط يحصل به، تحصل به العلقاء، يحصل به الربط، علقاء الربط. على تقدير الباب معنى فيه يكون ضمير. قال له زيدا ضربت رجلا يحبه، أو عطف بيان نحو زيدا ضربت عمرا أباه، زيدا مفعول به الفعل محذوف ضربت فعل وفاعل، طيب وعمرا مفعول به ضربت وهو أجنبي لكن أتبع بسببي وحكمه حكم سببي تماما، طيب أباه عطف بيان حسن. الشاهدنا أتبع بسببي وهو بيان وحكم حكم السببي فيحصل العلقاء. قالوا معطوف بالواو خاصة لإفادة الواو معنى الجمع بخلاف غيرها، لإفادة الواو معنى الجمع بخلاف غيرها من حروف العطف، الواو خاصة بخلاف غيرها من حروف العطف، أي معنى مطلق الجمع، إفادة الواو معنى الجمع أي معنى مطلق الجمع. فالاسمان أو الأسماء معها بمنزلة اسم مثنى، فالاسمان أو الأسماء معها بمنزلة اسم مثنى أو مجموع فيه ضمير، أو مجموع فيه ضمير. وأجاز قول العقل ثم وأو فأجاز ضربت عمرا ثم أخاه زيدا، ضربت عمرا ثم أخاه، وضربت زيدا أو أخاه لتشاء، هذا كان موجود سماع لا بس. فالواو لما اغتفر فيها لأنها تفيد الجمع، تفيد معنى الجمع كما هو معلوم. الابتشاف النظر الابتشاف الرابع كانه الرابع 62 ومئة وألفين. وأجاز قوم العطف بثم وأو، فأجازوا زيدا ضربت عمرا ثم أخاه، وضربت زيدا أو أخاه، ضربت مثلا تقدر عمر فيما تقدم ولا خلنا هكذا، وضربت عمرا أو أخاه حتى يكون زيد على نسبه، وضربت عمرا أو أخاه، فالشاهد الربط بيش بثم وأو، وهذا أجازه جماعة. وإلا الواو هي الأصل في ذلك، لأنها لمطلق الجمع تجمع بين شيئين، الواو تجمع بين شيئين في الفعل، ومن غير تراخي، من غير تراخي كما حاصل في ما سمعته بثم وأو للتنويع كما هو معلوم. والأمر سهل يا أخوان، الذي يرى هذا لا بأس، فقد رأى أئمة من أئمة النحو، لكن كما ترى ابن عقيل وغيره نرى من الشراح يقيدون بالواو، يقيدون بالواو لأن هي التي تفيد الجمع. قال أو معطوف بالواو خاصة، ما إعراب خاصة يا خليفة؟ أو معطوفا بالواو خاصة، فعل المطلق أخص ذلك خاصة، أحسنت، فعل المطلق لفعل محذوف أخص. قال نحو زيدا ضربت عمرا وأخاه، حصلت المنافسة بذلك كما تحصل بنفس السبب هذا، فينزل زيدا ضربت رجلا يحبه منزلة زيدا ضربت غلامه، وكذلك الباقي. وحاصله أن الأجنبية إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السبب، والله أعلم.